أترضى أن يقطعكم الله جميعا؟ ما فيها شيء. حتى لو شايل خشب ومتغاوي ما يفتيه. لو يفتيه ما يشيل خشمه ولا يتغاوى ولا يتكبر عليك. أنت صير تفتهم وواصل. أنا قرأت رواية يقول بين الحسين وبين محمد بن الحنفية وكل حسين صارت برودة. أسأل بعضنا الحسين إمام وذاك عالم وسيد مو فقضية صارت برودة. يوم من الأيام محمد بن الحنفية كتب للحسين قال له اليوم أقرأ ولقيت رواية عن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من مشى في إرضاء أخيه يعني ذا اثنين زعلين وواحد راح يرضى صاحبه الزعلان هذا يكتب الله له بكل خطوة كذا حسنة ويسبق صاحبه إلى الجنة بألف عام. يطب الجنة قبل بألف سنة هو يروح يتمتع بالنعمة. وأنا يا أبو علي ودي أجيك وأقبل أقدامك لكن يا أخويا ما أحب أطب قبلك للجنة وأنت إمام وسيدي وكذا شون كلمة نادرة. طيب يقول فتبسم الحسين عليه السلام وهو يقول هذا شأن العقلاء الذين هم يعقلون فقه محمد وآل محمد. وراح الحسين عليه السلام بعظمته. فإذا الكلمة تدعو إلى الإصلاح. ما اصطناع من سؤدد اصطناع العشيرة وحمل الجريرة. حمل الجريرة هذا محتاج هذا ما عنده هذا كذا أقول السعدة متفتي ولا هذا هو السؤدد الحقيقي. أكو رجل يسمونه زيد التميمي زعيم من زعماء بني تميم هذا بيام عبد الملك بن مروان. هذا الرجال كان طيب في عشيرته وكان يخدم الناس ويحب الوادم ويساعد الضعفاء. مثلا هالملاك هالزعيم هالرئيس الكبير لما يركب فرس مالته وتطلع ويا عشيرته يطلع ويا جمع هواية كبير شخصية ويشار إليه بالبنان من هذا؟ هذا زيد التميمي. هذا الرجال بهالعظمة من يشوف لحرمة شايلة طفل وشايلة نغلة حطب ينزل ياخذ النغلة يحطها على الفرس مالته يوصلها لأهله. والله شيء من أخلاق شيء عجيب غريب. ولا يجي سوى شكل يقول هاي ضعيفة لازم احنا نساعدها والإسلام وصى بيها وقال الله الله في القوارير مو شكل ليش سماهن قوارير مثل الجامع ما تتحمل بزة يبارك عليها ربيها تربية اشحنها بنتك لو اختك لو زوجتك اشحنها مروة وحنان ومحبة حتى تصير غنية لا تستميلها الأهواء. وانت يا حبيبي هذا هالشكل الرجال الزعيم فيحب المجتمع وهاي يسويها مع عامة الناس هاي الأخلاق. وهالزعيم هذا ذا قاعد هناك وطفرد واحد وسلم يرد السلام تفضل إذا عندما عنده مكان ينزل يقول لا تبين يا سبحان الله مثل ما قال النبي إن الشرف إن الشرف الجلوس أقولنا في أدنى مجلس الشرف هذا هو الشرف. هذا الشرف الإنسان المحترم وين ما يقعد هو صدر وهو نور، وخصوصا بمأتم الحسين عليه السلام، وين ما ينتهي ذيك المجلس، هذا المجلس تجلس به فاطمة الزهراء، بل يجلس به آل محمد، وتراهم بأطراف المجلس. صلوا على محمد وآل محمد. الحديث التواضع، يقول إن قال النبي التواضع الجلوس دون شرف المجلس. هذا الحديث شوي أرجوكم اسمعوا هذا الحديث. صلوا على محمد وآل محمد. قالوا له مولانا شنو التواضع؟ قال التواضع الجلوس دون شرف المجلس. وين ما تقعد أقعد. فهذا تفرثه الحسن الهيبة والسؤدد والجرأة والجود علما لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. عجيب. أقرأ لكم هاي الرواية اللي يذكرها التاريخ. هذا أعرابي، شوف هاي من جود الحسين، أبو علي ما قصده قاصد ورجع خائب. والله أتذكر واحد ابن جواد من أجاويد العشائر العراقية في المنطقة الفلانية، هذا ضايقة أموره، وإجا للحسين ليلة جمعة. أنا لما أذكر هذا الكلام إيش أريدك؟ أريدك تنشد بالحسين، وأريدك من هالطريق يكون اتكالك على الله، لا تتكل على جيبك، ولا تتكل على فلان، ولا تتكل على هذا وذاك، أبدا اتكالك على الله، ووسيلتك إلى الله محمد وآل محمد. هذا الرجال عند أراضي ملاك، وهاي الأراضي تعود عليه بالثمر والزرع، وهو ماتت بموت نهرها، النهر بعد ما يجيب ماء يحتاج إلى مضخات، والمضخات ثقيلة من هاي الكبار، فد 4-5 مضخات يريدنا، ولد لها مبالغ ولد لها مصارف وما عنده. هذا قصد الحسين عليه السلام. وقف على باب الحسين ليلة الجمعة، خاطب بهاللهجة، أنا ريجي أبو السجاد شراي، وخاف أن يعمى المخلوق شراي، أنا دريبك لماي الوجه شراي، وجيتك ماي وجه بين يدي. للحسين ليلة الجمعة بعد حلم الحسين، الصبح طلع للعباس، بين العباس والحسين يلتقي به واحد من تجار الكبار في بغداد، وهو يعرفه ويدري بقضيته، ما راجع على موضوعه إلا هالمرة. قال لفلان، قال له نعم، قال له شؤالي وقع في قلبي، أسوي له 5 مكاين حد الشر تسقي زرعك، وخمس سنوات ما آخذ من عندك مقابل، مني إلك هدية. ايش قال له هذا؟ قال له هاي مو من ذراعك، هاي هدية من الحسين عليه السلام. هذا من كرم أبي عبد الله عليه الصلاة. يذكر التاريخ أن أعرابي أجل الحسين قال أبا عبد الله أنا سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سمعت جدك رسول الله يقول إذا سألت حاجة فاسأل أربع أشخاص، أربعة اللي يحملون هاي الصفات، اسأل العربي الشريف، شوي انتبهوا هذا الكلام، يقول له قرأت الرواية عن رسول الله جدك يا أبا عبد الله، يقول من حاصرك حاجة وتراد من عندك وضايقك مو تروح لمن هب وذا، اقصد إلى الحرم الشريف أو إلى الموالي، مو عربي، موالي كريم أو حامل القرآن، هذا ثلاثة، والرابع وصبيح الوجه الإنسان المنفتح أساريه، مو المغضب المبرطن إلا وحجاجة تقول شل ليلة مظلمة، لا، روح هذا الصبوح البشر الفاتح ذراعه وباعه وصدره، هذا أقصد في حاجتك. وأنا يا أبو علي إجيتك أولا قاصد شريف من الحرم وقاصد كريم وقاصد حامل القرآن وقاصد صبيح الوجه، أما الشرف فأنتم أهل سرة المضحى وذعامة الحلياء وسلام العرب محمد وآل محمد. نعم، العرب نالت الشرف لأن محمدا منها، نعم نالت الشرف، حصلت على الشرف، وأي إنسان له علاقة برسول الله نال الشرف، شنو العلاقة؟ مصادرة، نسبة، كذا، مشاركة في شيء، وهو يفعل الناس، حتى بعض الناس شنبوا برسول الله بالإدعاء حتى بسبيل يوصل إلى غاية الغايات. على كل حال، فقلنا سيدي أنتم الشرف، جدك رسول الله وأبوك علي وأمك فاطمة وأخوك العصر، قال له وأما الكرم فأنتم منبعه ومنهله ومبتداه، وأما القرآن فأنتم حملته وأهله وأنتم سر بيانه، وأما صباحة الوجه أنا سمعت جدك رسول الله يقول من أراد أن ينظر إلي فلينظر إلى الحسن والحسين. وأنا قصدتك بحاجتي يا أبا عبد الله الحسين، قال له شنو حاجتك؟ قال له مطلوب مبلغ 3000 دينار وما عندي أوفيها، قال له أنا أنطيك ولكن أسألك 3 مسائل، إن أجبت عن واحدة أعطيتك 1000 وإن أجبت عن 2 أعطيتك 2000 وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل. قال يا سيدي من مثلك يسأل عمن مثلي وأنت من أهل العلم وأنا من أهل البادية؟ قال كذلك سمعت جدي رسول الله يقول المعروف على قدر المعرفة. الحسين مو يريد يسأل الأعرابي مسألة صعب عليه حلها أو رد الرد على الحسين، يسأل مسألة اجتماعية. وكل إنسان ترى يجاوب حسب تربيته وحسب قابليته وحسب معرفته ومعلوماته. أيها تربية مبتدأها النطفة، النطفة مثل الزرعة، الزرعة مثل الوردة الجوري، يصير تزرعها بصبخة تموت، لازم تختار لها الأرض الطيبة، كذلك المرء الصالح مثل الأرض الطيبة، تختار المرأة الطيبة من أجل ذريتك. بعدين من يولد تأذن في أذنه اليمنى وتقيل في اليسرى وتزرع به كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنواب تربي أمه بأحضان الإيمان، لما نتلو ليلة ولما نتهز مهدة تكون تقرأ القرآن، تذكر الحسين، تنعى أبا عبد الله، مو تغني والتفي لو سكران لو نعم. فهاي لها أثر. وبعدين تختار له اسم تحسن اسمه، وبعدين تربيه والصحبة وياك وتحب المجالس وتوديه للمدرسة وهكذا، حتى بعشرين واحد وعشرين سنة يطلع عندك ولد خير طيب متربي مؤمن، إذا صلى يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مو ربياني صغيرا عم يكبروني وسمنوني ولبسوني وسربتوني بالشارع، لا، رباني تربية إيمانية وبناني من الداخل، البناء من الداخل مو البناء من فوق والله تعمله وتشمله وكذا وتلبسه، تبني من الداخل. وهذا بناء الداخل باشر أنا أذكر لكم ليلة باشر الكرستة مالت بناء الداخل، شلون واحد يبني نفسه من الداخل حتى يظهر إنسان صالح وسعيد في الدنيا والآخرة وبمرافقة محمد وآل محمد. ليلة باكر إن شاء الله، ليلة باكر بإذن الله تعالى يا شباب، الله يوفقكم إن شاء الله. نتكلم كلام عن زيد العابدين عليه السلام. على العموم الحسين قال له أي الأعمال أفضل أخ العرب، يسأل هذا الرجال العرب أي الأعمال أفضل، أفضل كل عمل شنو؟ قال له الإيمان بالله. قال له أحسنت، الإيمان بالله هو أفضل الأعمال، لأن المؤمن لا يحسد ولا يحقد ولا يعادي ولا يبيت بقلبه سوء ولا يظلم ولا يتكبر ولا يسأل الآخرين ولا يرى نفسه أحسن من غيره، دائما متواضع خير طيب كذا. هذا هو الإيمان، هذا دلالة على الإيمان بالله. قال له أحسن، قال له فمن نجاة من المهلكة؟ قال الثقة بالله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال أحسن، قال ما يزين الرجل، شنو الشيء اللي يزين الإنسان ويلفت النظر إليه ويشار إليه ويقال هذا فلان. قال علم معه حلم، حلم مع العلم حلم. قال فإن أخطأه ذلك؟ قال فقر. قال مال معه مروءة، مال هو يرمال مروءة، مال ثروة النعمة، انت صير عندك ونصير عندك مروءة. ملتفت يا عزيز، أكو كلام شوية سمعوه بس إلى صلوات قوية على محمد وآل محمد. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تعاشر، لا تعاشر نفسا شبعت بعد أن جاعت. كان ملخلخ الفبر ومسيب الفبر وصارت حدة نعمة، يقول هذا لا تروح لأبحاشك، لأن هذا كل ما يفكر يفكر بياض فضرة. هذا كلام الإمام مو كلامي أنا، الإمام علي يقول هاي بيا كلام طويل يخاطب الحسن. إذن للحسن إذا كلحك كلب الدهر وضايقك الزمن فاقصد أهل البيوت الصالحة وإن قل ما عندهم ولو ما عندهم. أهل البيوت الصالحة الطيب الخير، وإياك أن تطلب الطياسيج أو القراريط من أهل الوجوه الحابسة والأيدي اليابسة. إن الإمام علي يقول لا تطلب الرفق من شكل من ذولا أهل الأنفس الشحيحة التي شبعت بعد أن جاعت. هذا لا تطلبونهم الرفد والعطاء، فإن الخير فيهم دخيل وشكل. واطلب الرجاء والخير من نفوس، من أهل، من ناس ذولا جاءوا بعد أن شبعوا، يعني كانوا أهل نعمة بس الدنيا تغيرت منهم، لأن هذول عطاهم أصيل والخير فيهم أصيل. الله، أسأل هاي النفس. هذا يا نقول الإمام علي بن أبي طالب، دير بالك من يصير عندك تشير فلس، مو تقوم تنفق بالحول يحشمك. اتقي الله حتى الله يديم عليك النعم وتواضع وابذلها وتصدق. بالك تبخل ترى الطير بنيدك وتعيش عيشة الفقراء وتحاسب حساب الأغنياء. اللهم لا تستبدل بي غيري. الله يقول بالقرآن: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالحسين عليه السلام يسأل الرجل يقول له ما يزين الرجل؟ قال علم معه حلم. قال فإن أخطأه ذلك؟ قال مال معه مروءة. قال فإن أخطأه ذلك؟ قال فقر معه صمت. قال فإن أخطأه ذلك؟ قال إذا صاعقة تنزل عليه من السماء فتحرقه. فتبسم الحسين عليه السلام وانطى مبلغ 3000 دينار. قال له وفي دينك؟ وقال له هاي بعد مبلغ بهالمقدار تودي لعيالك؟ قال له مولاي انطيتني. قال له لا، انت مطلوب، راح تودي للديون، وطبعا عندك ولاد وبنيات وعيال موتشي. قال له نعم. قال له ذول هم يتنوعون لكتارك؟ قال له ايه. قال له اخذنهم هاي الهدية من عندي، قلهم هاي من الحسين بن علي بن ابي عبد الله. وهكذا كان ابو عبد الله. وذول اهل البيت وصلوا هذا المقام، نعم، بعطاه، بتقواه، ببذله، باخلاقه، بتسامحه. فالواحد يريد يساويهم بالمعنى ما يقدر يا أبويا. دول الهند هذا الحسين وهذا الأحرادي بعد فترة يجي هم يفد على الحسين، لقى الحسين يصلي من فرق وقف قباله، قال له أنت حسين وفي الفعال يا حسين، بعتك نظما له القبول ثمن، غيرك من يمنع وغيرك من يمنع الرجاء بمن، اي والله لن يخب الان من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. وقرار قصيدة هذا تخميس كذا للحسين. الحسين صاح الغلامة قال كم بقي من مال الحجاز اللي اجانا؟ قال له 4000 دينار. قال خاتم. نزع الحسين جبته ولفه قال له مولانا بعد تنزع جبته قال استحي ان انطيها عاليه، هو لفه بكامل بخرقه، لا نزع جبته. أهل الكرم مو جاسم وفلان وفلتان، اي والله هذا الحسين انطاه اياه وقال له خذها واني اليك معتذر واعلم باني عليك ذو شفقة. هذا الكلام وهالحكي مر عليكم الاف المرات، ولكن الكلام بحرف التكرار بألف. الغايه من عندنا شنو؟ الغاية أريد أشدكم بالحسين حتى تعلموا أن أكرم كريم خلقه الله هو محمد وآل محمد. فبكى الأعرابي قال له الحسين أخ العرب لماذا تبكي لأنك استقللت المال؟ قال سيدي إن المال كثير ولكن بكاي على آذين الكفين السخيين كيف يغطيهما التراب؟ قال كل من عليها فاء. وضيف هذا العرب يعني مو أنه يمشي خاف الحسين يروح يضم حد الطين، هو ما ظن النفس يعيش، يقول للحسين زمان نخوش زمان اللي يدين حسين يحن على الفقير ويعطي المحتاج، نخاف يجي علينا زمان ليس فيه شيء أظهر من السوء والبخل والذل والأذى، ويسلط علينا اللي مصدمنا ويجعلنا بمحرقة في سبيلي عيش فينا، هاي أخاف منها. والله كلام عظيم. قال له الحسين أخ العرب كل من عليها فرق ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. وراح العرب ورد مرة ثانية اجلق باب الحسين مغلوقة وقف طرق الباب. زينب تقول له من الطارق؟ قال سيدتي أنا ما سمعت منكم هذا الكلام سابقا، وأنتم لا تقولون لمن يطرق بابكم من طارق. أنا وافد وأريد مولاي الحسين. هنا حلت العقيلة زينب صاحت ما جوريا تنشد على حسين، والله ما جوريا تنشد يا ما شاء الله على حسين. وعدمك حتى نشهد على البيت شوف لو مستوى منطقة بيها مليون إنسان وهالمليون بيهم واحد كريم هذا المليون فد ويروح لهذا الكريم، لأنه الإنسان الكريم المعطاء اللي يدخل السرور على قلب الفقير. وإلا دولة شنو ضوي مليون شنو يعني ما بهم فايدة لا يدخلون السرور على قلب الفقير ولا يساعدون أحد، وكلهم خبرياء وعجيخية وجهل لا فائدة بهم أبدا. على كل حال المكاء على الحسين، يا حسين هو البحر، من أي جهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. أبو علي هو البحر، من أي جهات أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. تحول بسط الكف لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، ولو لم يرى في كفه غير روحه لجاد بها فليتقل لا سائله. حسين الكرم والجود علي أخنع نون على غير الحسين الذي فقد بفقده الجود والأخلاق والأصالة والإنسانية. وين تلقاه وعدمة؟ والله بس عند الحسين إلا ما جور يلتنشئ لحالة وعدمك يلتنشئ لحالة. من العين قصد وذاك العهد أخوي قصد بكرب الريل، أنا عين تصد على المجمل والله عين تصد على المجمل. والله يقطر البال ويا هم حسين كل الأضايم سنتني أين وانا غايب ما يرد بالحي. والله وانا غايب ما يرد بالحي. رجع الزينب إلى العزاء وتجدد عزاء تقول إباعة القلب حسين محزون. زين من جاه الوافد جابته انطته كرمته قالت تعذبت ما قصده قاصد ورجع خالد بس هذا ما بقي عندنا. تقول جينا إباعة القلب حسين محزون عليك وتقل الدموع على عيون ويا نمنا حلو مغير اللون وشكل اللي دي عناك والله يا خواي بات القلب يا حسين ما أحزن. عليك وتغل الدموع على عيون ونمنا حلو مغير شكل الذي عنك نشدون شكلهم الغياب ويتون. أيهات للمنزل يعودون والله كل من لها غياب يلفون وانا غايب من لحن مدفون. اي والله وانا غايب من لحن مدفون. قبل الوادم قبل تطلب الوادم جال خذ والراس عاد انا ما حسبت بالدار تعال يذل ويخلي الدمع عاد ريت اقرا بيت الدعاء وكلكم طفوا يا تقلى دار يعني المسهل لكلكم هذا الشرق دارك حياة تنهلت والعمر والله حياة تنهلت والعمر دارك يلا او شف الموت مدري شلون يا شلون اطب يا حسين دارك شلون اسكن وهي وحشة وخلي والله شلون اسكن وهي وحشة يا وخلي يا الله بسم الله الرحمن الرحيم ويكشف السوء أما يجيبه أما يجيبه أما يجيبه مضطر إذا اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم اللهم ارحم الشهداء الذين هم استشهدوا وجاهدوا دون الدين والوطن والعرض أحشد اللهم احفظ ارحمهم يا الله واحفظ الموجودين دون سالمين باقيين ان شاء الله اللهم حمل مجالسنا بالحسن واحفظ شبابنا يا الله وشباب المسلمين ووحد قلوب العراقيين ووفقنا لما تحب وترضى اخواني الحاضرين والسامعين والمؤسسين تقبل اللهم اعمالهم والى من مات على الايمان الفاتحه قبلها الصلوات